السلام عليكم، نرحب فيكم مع الحلقة الأولى من برنامج الإعجاز الاجتماعي. وهذا البرنامج له قصة من أكثر من 10 سنوات، وأنا كنت أفكر عندما كنت أسمع الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. وكلنا حضرنا في 10 سنوات الأخيرة في كثير من الأبحاث وكثير من المحاضرات والندوات اللي شاركنا فيها أو استمعنا لها في الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، وكيف أن هذه المباحث العلمية اللي اكتشفها العلماء في واقعنا المعاصر أظهرت كل شخص غير مسلم وزادت إيمان كل شخص مسلم. من هذا المنطلق كنت أفكر لماذا لا يكون لدينا أبحاث أو دراسات حول الإعجاز الاجتماعي، ونعني فيه الإعجاز الأسري والإعجاز التربوي في القرآن والسنة. وبدأت منذ 10 سنوات أحضر بعض المحاضرات وشاركت في بعض الندوات، فكنت أحضر أحيانا آية أو آيتين، حديث أو حديثين في الإعجاز الاجتماعي. وكنت أتجول أحيانا في الغرب، في أوروبا، في بريطانيا أو إيطاليا أو في فرنسا أو في أمريكا، كنت أعطي بعض المحاضرات والندوات، وكان الجمهور الذي يحضر هذه الندوات كان حقيقة في منتهى الإبهار ويستغرب كيف فعلا من 1400 سنة القرآن والسنة ذكروا هذه النصوص وهذه القضايا الأسرية والتربوية اللي العلم الاجتماعي المعاصر يثبتها في واقعنا الحالي. وبدأ المشروع يكبر رويدا رويدا، ومن خلال المحاضرات والندوات بدأت أبحث أكثر، إلى أن كتبت فصل في كتاب لماذا تظلمون المرأة. وهذا الكتاب كان يتكلم عن ما هي نقاط القوة اللي أعطاها الإسلام للمرأة، ومن خلالها نستطيع أن نحاور العلمانيين ونحاور الغربيين ونحاور غير المسلمين ونقنعهم بالحق الذي عندنا وبالقضايا الاجتماعية والتربوية. ثم كبر المشروع في ذهني إلى أن كتبت فصل في كتاب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وتناولت فيه مباحث خطيرة ومهمة جدا، وهي كيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم مشاكله التربوية والأسرية وفق أحدث النظريات العلمية والغربية في واقعنا المعاصر. بدأت الفكرة تكبر وتكبر، ومنذ 10 سنوات وأنا أجمع النصوص والمباحث إلى أن صار هذا البرنامج التلفزيوني اليوم الذي نطل به عليكم الإعجاز الاجتماعي في القرآن والسنة. الإعجاز الاجتماعي في القرآن والسنة من القضايا المهمة جدا، لكن هل نحن خدمنا هذا المبحث في دراساتنا وفي أبحاثنا وفي مؤتمراتنا وندواتنا؟ أنا عشت عمر طويل وأنا أقرأ الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، ولكن ما إن أتكلم في بعض الآيات أو الأحاديث في الإعجاز الاجتماعي إلا وأجد الذي يستمع والذي يشاهد يتأثر تأثر عظيم جدا. ولذلك أنا سأخوض معكم تجربة الآن حتى نبين كيف أن خلق الله عز وجل فيه إعجاز، وأن الله تبارك وتعالى كل ما خلقه في الكون فيه إعجاز. أنتم الآن تشاهدوني من خلال هذه الشاشة، أنا الآن واقف وخلفي في لوحة منظر جميل جدا عبارة عن قبب ومنارات، لكن أنتم الآن تلاحظون أن هذا المنظر ليس بالوضوح الذي تشاهدوني أنا فيه، بمعنى أني أنا أكثر وضوحا من هذا المنظر. الآن سأخاطب المصور وأطلب منه: يا مصورنا الكريم، رجاء اجعلني أنا واضح واجعل المنظر الذي خلفي واضح. هو الآن يحاول، هو الآن يجتهد أن نكون كلانا في منتهى الوضوح، لكن أنا أعرف على يقين أنه لن ينجح في التجربة ولن يستطيع، لأن الكاميرات التلفزيونية والكاميرات الفوتوغرافية وكاميرات الديجيتال كلها لا تستطيع أن تحضر لقطة فيها أبعاد مختلفة وكل بعد فيه في منتهى الوضوح، لا تستطيع. لكن العين التي خلقها الله تبارك وتعالى تستطيع. أنا أستطيع أن أشاهد القريب والبعيد، الكبير والصغير، في الليل وفي النهار في منتهى الوضوح من غير ما أغير عدسة عيني، وإنما هذه العدسة تتغير بأمر الله، وهذا خلق الله، هذا هو الإعجاز. أعطيكم نموذج آخر وتمرين آخر كذلك ندخل فيه. الآن أنا واضح والمنظر الذي خلفي غير واضح. طيب، نطلب من مصورنا رجاء نريد أن نشاهد المنظر واضح وأنا غير واضح، جرب. ربما تشاهدون الآن، تشاهدوني أنا في غير الوضوح الذي كنتم تشاهدون فيه، بينما المنظر الذي خلفي في منتهى الوضوح. إذن الكاميرا مرة أخرى لا تستطيع، ولهذا نحن لو دققنا على وجه الإنسان، الإنسان فيه أبعاد، الأنف مرتفع، العين في الداخل، الفم مفتوح، الأسنان تلمع. هذه الأبعاد في العين التي خلقها الله تستطيع أن تتحكم في هذه الأبعاد، بينما عادة الكاميرا لا تستطيع. إذن هذا إعجاز. بمثل هذا الإعجاز نريد أن نخدم الإعجاز الاجتماعي في القرآن والسنة. استمريت في البحث والتجميع من أجل هذا البرنامج الإعجاز الاجتماعي، وما من مقال أو بحث أو دراسة إلا وكنت ألتقطها وكنت أجمعها، لكن بيني وبينكم كنت متردد هل أقدم هذا البرنامج أم لا. والسبب لأنه لم يطرح هذا الموضوع من قبل، ولو طرح ستكون هذه أول ورقة تطرح بعنوان الإعجاز الاجتماعي في القرآن والسنة. وبينما كنت أنا متردد كنت أفكر وأنا أستشير بعض الخبراء وبعض المختصين وبعض العلماء. بعضهم كان يقول لي لا تدخل في هذا الموضوع، وبعضهم كان يتوقف، وبعضهم كان يقول توكل على الله. وأنا كنت أقدم قدم وأؤخر أخرى، وصليت الاستخارة فانشرح صدري للموضوع وقلت لا بد أن أدخل فيه. ثم جلست أفكر في أن لا أحمل هذه المسؤولية لوحدي، فجاءتني فكرة أن يكون لي رفيق في هذا البرنامج، وأن يكون معي ضيف عزيز علينا كلنا. فوقع في نفسي أن يكون الدكتور زغلول النجار، وهذا الوقع وهذا المقترح جاءني قبل أن أسافر إلى المدينة المنورة لإلقاء محاضرة هناك. وفعلا سافرت إلى المدينة وأنا قد عزمت أن أتحدث مع الدكتور زغلول النجار. قلت بعد ما أرجع من السفر أكلمه وأطرح عليه الموضوع وأسأل الله عز وجل أن يوافق. بينما كنت في المدينة وأنا في نفس الفندق الذي أسكن فيه، نزلت لتناول طعام الإفطار بعدما صلينا الفجر ودعينا الله عز وجل أن يوفقنا في مبحث الإعجاز الاجتماعي في القرآن والسنة، وإذا بدكتور زغلول النجار موجود يتناول الإفطار في نفس الفندق وفي الطاولة التي أمامي. فقلت سبحان الله، هذا اللقاء وفي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أن هذه بشارة خير، فعلى بركة الله. ذهبت إليه فسلمت عليه ثم جلسنا مع بعض، فعرضت عليه الفكرة. بمجرد ما عرضت الفكرة قال لي أول مرة أسمع بهذا الاتجاه، وأول مرة أسمع بهذا المبحث، وإنه مبحث جميل، وأنا قد جمعت فيه كثير من المقالات وكتبت فيه كثير من الأبحاث والدراسات. قلت له يا دكتور جزاك الله ألف خير، أولا أنك شجعتني، ثانيا أن نتعاون معا لإخراج هذا البرنامج التلفزيوني فتستفيد منه الأمة بإذن الله، ويعتبر هذا البرنامج ورقة أولى نطرحها لجميع الباحثين والدارسين حتى يعملوا من خلالها ويدعموا هذا الاتجاه الإعجاز الاجتماعي في القرآن والسنة. واستمرت اللقاءات والاجتماعات مع الدكتور زغلول النجار ونحن نتباحث في عناوين الحلقات وفي المحاور التي نتناولها في عنوان الإعجاز الاجتماعي. وجزاه الله خير أضاف بعض العناوين، يعني مثلا قضية التوحيد، هو يرى أنها إعجاز اجتماعي لأن فيها تربية للأطفال منذ الصغر، وهذه التربية يتصارع فيها الناس والمذاهب في العالم كله، اختصرها الإسلام في تربية العقيدة وتربية التوحيد. موضوع الربا مثلا فيه إعجاز اجتماعي عظيم. قصة يوسف عليه السلام لو تناولناها بالتفصيل فيها إعجاز تربوي واجتماعي عظيم جدا. فإذا بدأنا نتباحث في العناوين، أنا كنت أقترح بعض العناوين والدكتور يقترح بعض العناوين إلى أن صممنا هذا البرنامج. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي ودعم اتجاه الإعجاز، هناك إعجاز على مستوى الأمة، يعني كيف النبي صلى الله عليه وسلم وحد العرب على كلمة واحدة؟ أليس هذا إعجاز اجتماعي؟ كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأب والأم يحترمون الأبناء ويقدرون الأبناء ويحسنون تربية الأبناء وصحح النظرة للمرأة؟ أليس هذا اجتماع؟ أليس هذا إعجاز اجتماعي؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاء بإعجاز اجتماعي على مستوى المجتمع، نظام تعدد الزوجات، نظام الطلاق، نظام الزواج، نظام التكافل الاجتماعي، أليس هذا كله إعجاز اجتماعي؟ عندما نقارن هذه القضايا بالأبحاث الغربية الجديدة اليوم نكتشف العجب، وهذا ما سيلاحظه المشاهد معنا من خلال هذا البرنامج. ومع ذلك قصر أمامنا البحث. أنا بدأت أسافر وأزور كثير من المكتبات وكنت أسأل عن هذه القضية، أي مقال أي بحث الإعجاز الاجتماعي ألتقطه سريعا، وسمعت عن مكتبة في تركيا فذهبت إلى هناك في اسطنبول وزرت تلك المكتبة، وإذا ببعض الأبحاث قد كتبها فتح الله كولن وهو تركي الأصل، عالم ومفكر ولديه بعض الكتب. فجلست مع أحد الزملاء والأصدقاء في المكتبة هناك في تركيا وبدأ يترجم لي بعض العبارات التي كتبها فتح الله كولن حول القرآن والإعجاز الاجتماعي للقرآن، لكن لم يتطرق إلى هذا المصطلح الإعجاز الاجتماعي، بينما هناك كثير من اللفتات الاجتماعية الجميلة في القرآن بدأنا نجمعها ونرتبها وبدأنا في تحضير هذا البرنامج اجتماعات، ونحن نحضر لهذا البرنامج ونتشاور مع الدكتور زغلول النجار. فذهبت إليه إلى مصر وزرته هناك في حي المعادي، وكلكم تعرفون هذا الحي الجميل وهو على النيل ونشم منه رائحة النسيم. فطرقت عليه الباب وزرته في البيت وجلسنا جلسة من أمتع الجلسات مع هذا الحبر وذلك الموسوعي الدكتور زغلول النجار حفظه الله، وبدأنا نتباحث كثير من القضايا والأمور. وقد أهداني كتاب الإعجاز العلمي في السنة النبوية، وهذا كتاب قيم جدا وفيه مباحث متميزة جدا. بعد هذه الجلسة في المعادي وفي بيت الدكتور زغلول النجار بدأنا وانطلقنا بإذن الله نحو هذا البرنامج الذي نشاهده. وشيء بالشيء يذكر، تعرفون أحيانا أثناء التصوير في بعض اللقطات يعني اللي الإنسان ما ينساها وهي لقطات معبرة وفيها نوع من الدعابة، التصوير أحيانا يطول، يعني نبدأ أنا مع الدكتور زغلول النجار من الصباح إلى المساء، يعني نبدأ من 9 صباحا وأحيانا ننتهي الساعة 7 أو 8 مساء، طول النهار، فما بين فقرة وفقرة حلقة حلقة نشرب الشاي حتى نتقوى أو شيء دافي حتى الصوت ما يتعب. فأعطيت الشاي أول مرة، أعطيت الشاي ثاني مرة، قلت تفضل يا دكتور الشاي ثالث مرة، قال لي يا محمد احنا كله شاي شاي شاي طول النهار شاي. فقلت له والله يا دكتور أنا أشرب الماء الحار. أعطيت الماء الحار، قال ها والله فكرة، وبدأت أقدم له الماء الحار. هذا الكلام لما كنا في الكويت نصور مع بعض. بعدين قلت له عن قصتي أنا مع الماء الحار، أنا صار لي الآن يعني فترة طويلة أنا لا أشرب الماء البارد، واكتشفت حديد عجب، وهذا ما مما تعلمته من الصينيين. الصينيون علموني أني لا أشرب ماء بارد وإنما أشرب ماء حار، ولما شربت ماء حار وجدت أثر ذلك على صحتي وعلى نفسي وعلى نشاطي وعلى طاقتي وقوتي. وفعلا الماء الحار له فوائد كبيرة، ليس الآن هذا موضوعنا، لكن ممكن المشاهد يبحث بالإنترنت عن فوائد الماء الحار فيستفيد كثيرا. بعد ذلك عندما ذهبت المعادي واستضافني الدكتور زغلول النجار عنده في البيت قدم لي الشاي، فلما وضع الشاي قال لي شيخ تشرب شاي ولا ماء حار؟ قلت له سبحان الله انت حين ما نسيت يعني قصتنا مع الماء الحار. فالماء الحار كان فيه نوع من أنواع الدعابة أثناء التصوير. هذا قرار إلهي، الذي يؤمن بالله لا يحاول العبث به أو التدخل فيه، انكب عليها حتى يقبل هذا اللسان، فعض اللسان وقطعه. ضخامة معدة الوليد لا يكتمل نموها الله. الإسلام دين حيوي، الإسلام دين حركي، الإسلام دين تفاعلي. استضفت مرة في إذاعة من إذاعات إحدى الدول العربية، فاقترحت عليهم أن يكون موضوع الحوار الإعجاز الاجتماعي، وحقيقة أنا سعدت كثيرا بكم الاتصالات التي جاءت، وهي فرحة كل المستمعين كانوا فرحانين بهذا الموضوع لما طرح. لما طرحنا حديث نبوي مثلا لعله نزعه عرق، ولما قرأنا قراءة اجتماعية وبينا وجوه الإعجاز فيه، الرضاعة الطبيعية ووجه الإعجاز فيها، نظام التعدد ووجه الإعجاز فيه، كثير من القضايا الاجتماعية والأسرية بيناها. ولذلك مما أسعدني بعد البرنامج أنه كثير من طلبة وطالبات الجامعات تبنوا هذا الموضوع لعمل أبحاث داخل الجامعة. إذن نحن اليوم بحاجة إلى مثل هذه القضية، وهي ما نخاطب فيه الآخرين بلغة العلم ولغة المنطق ولغة العقل. اليوم إذا أردنا أن نقنع الغرب وأن نخاطب غير المسلم، كيف نخاطبه؟ نقول له قال الله وقال رسوله، هو لا يؤمن بهم أصلا، فكيف نخاطبه بهذه اللغة؟ وإنما لو قلنا له مثلا، يقول مندل في اكتشاف الهندسة الوراثية أو الجينات على سبيل المثال، هو يستمع. ثم بعد ذلك نقول له، وهل تعلم أنه من 1400 سنة رسولنا الكريم قال لعله نزعه عرق؟ هنا سيتحول تماما، لأننا في البداية نخاطبه بلغة العلم التي هو يفهمها، ثم نقول له بأن القرآن والسنة كلها لغة علم، كلها لغة منطق، كلها لغة عقل. ولذلك فعلا هو معجز. يعني نحن تحدثنا في بداية هذه الحلقة عن البصر والنظر، وكيف أن الله عز وجل في خلقه لهذه العين فيها إعجاز عظيم، والإنسان لا يتعب، بينما عدسة الكاميرا تتغير، وعدسة الكاميرا لا تصل اليوم بكل هذه الاكتشافات العلمية، لم تصل إلى عدسة العين التي خلقها الله سبحان الله. هذا من الإعجاز. ولذلك أنا أعرف شركة إنتاج منذ يومين اشتروا عدسات كاميرا، العدسة عدسة تقرب وعدسة تبعد. تخيلوا أن العدسة صرفوا فيها $100,000، عدسة وليست كاميرا، هذه فقط عدسة تقرب أو تبعد. طيب نحن العين التي نحملها وهذه العدسة التي فيها كم تكلفتها؟ كم دولار؟ إذن هذا خلق الله فيه إعجاز. بهذا المنطق ينبغي أن نخاطب الغرب ونخاطب غير المسلم، بل وحتى نخاطب المسلم حتى يزداد يقينا إلى يقينة وإيمان إلى إيمانة، كما فعل إبراهيم عليه السلام لما طلب من رب العالمين أن يريه كيف يحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. شكر نزفها إلى كل من ساهم في نجاح هذا البرنامج. ربما أنتم تشاهدوني أنا مع الدكتور زغلول النجار نتحدث أمامكم، لكن هناك فريق كبير جدا عمل على نجاح هذا المشروع وعمل على نجاح هذا البرنامج. والقصة هي ليست قصة فكرة في الليل جاءت ونفذناها في النهار، لا، وإنما هذا البرنامج وهذا البحث وخدمة القرآن والسنة من خلال القراءة الاجتماعية، ونؤيد هذا بالأبحاث العلمية. هذه القصة بدأت منذ أكثر من 10 سنوات، وكنا نجمع لها المادة إلى أن تحقق الحلم الذي كنا نحلم فيه من زمان، أن نسجل برنامج تلفزيوني على مدى حلقات كثيرة نخدم فيها موضوع الإعجاز الاجتماعي في القرآن والسنة. نأمل أن تستمتعوا بهذه الحلقات وهذا البرنامج على شاشة قناة اقرأ، وإذا كان هناك أي مقترح أو ملاحظة نحن نسعد بأن تتواصلوا معنا عبر الموقع الإلكتروني أو البريد الإلكتروني، ونسأل الله عز وجل التوفيق للجميع بإذن الله. Thank you.